لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. وهذه الفقرة في الحقيقة سبق الكلام عن قضية القضاء والقدر في مرات تقدمت، ويعني لعل من ذلك مثلا في صفحة 160 نجد في قول المصنف رحمه الله تعالى يقول: واعلم أن الهوام والسباع والدواب والذباب والنملة كلها مأمورة ولا يعلم شيئا ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. وأيضا في صفحة 178 هنجد أيضا المصنف قال: والرضا بقضاء الله. والرضا بقضاء الله، وأتى عليها شرح أيضا. وفي صفحة 182 أيضا راجع أيضا وتكلم عن قضية القدر، قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. وفي هذه المرات المتقدمة وهذه الفقرات السابقة استوفينا تقريبا يعني الكلام حول قضية القضاء والقدر وما تعلق بها من كلام حول مخالفة المخالفين والرد عليهم ونحو ذلك. ولذلك نتجاوز هذا الجزء للذي بعده من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وليس ذلك معناه أن الكلام ليس له يعني أهمية أو نحو ذلك، لا، بل يعني هذا تقدم الكلام عليه. لكن كأن المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري كأنه رحمه الله بين يعني ألفين والفين يؤكد بعض القضايا، وهذا ملحوظ في قضايا مختلفة وليس قضية القضاء والقدر فقط. أنت ستلاحظ في متن يعني شرح متن شرح السنة للإمام البربهاري أنت ستلاحظ أنه يكرر الكلام حول بعض القضايا أحيانا، ولعل هذا من باب التنبيه عليها بين الحين والحين، والله أعلم. ثم قال، وهذا ما نقف معه بالتفصيل اليوم إن شاء الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، أو على قدر ما أعطاه من العقل. وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. هذه الفقرة كأن المصنف يعني صاحب المتن رحمه الله تعالى الإمام البربهاري يريد أن ينبه على أيضا مسألة لها تعلق بقضية العقيدة، وهي مسألة مكانة العقل، مكانة العقل بالنسبة إلى الشرع. فكأنه يريد أن يقول العقل هذا شيء مهم، بل هو أهم شيء في الإنسان، وأن العقل هذا هو الذي عليه مناط التكليف. وكأنه كذلك يريد أن يقول وإن كان العقل على أهمية كبيرة وعظيمة، إلا أنه ليس كما يعظمه المعتزلة والفلاسفة ونحو ذلك، حيث يصل تعظيمهم إلى أن يقدموه على النقل والشرع، وكأنه يريد ذلك. وإن كان الشيخ في الشرح لم ينوه لهذا المعنى، لكن لعل والله أعلم يعني هذا هو المقصود من كلام صاحب المتن، التنبيه على قضية العقل وأهمية العقل وأنه مناط تكليف الإنسان. وفي ذات الوقت ليس هذا معناه أن هذا العقل هو الذي يحكم كل شيء ويعظم إلى درجة تصل إلى ربما عند البعض والعياذ بالله إلى تأليه العقل كالبعض المتكلمة والمعتزلة والعياذ بالله. ولذلك تلاحظ في كلامه أنه قال والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون إلى آخر ما ذكر. العقل مولود، كأنه يريد أن يقول العقل مخلوق يتعرض للإيش؟ لكل ما يتعرض له المخلوق من نقص وعيب وكذا ونحو ذلك، إشارة إلى انحراف من عظموا العقل إلى أن رفعوه فوق الشرع، بل ربما ألهوه والعياذ بالله وجعلوه هو الحاكم في كل شيء، وكأنه أراد ذلك والله أعلم. قال في الشرح، قال العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك في كلام الفلاسفة والمتكلمة ونحو ذلك تجد يحاولون تعريف العقل بتعريفات مختلفة، كلها لم يرد فيها ما يدل على أن هذا هو المراد وأن هذا هو الصحيح. لكن جملة ما يقال في العقل كما ذكر الشيخ هنا وغير من أهل العلم في هذا المعنى، هو قوة يجعلها الله عز وجل في الإنسان يدرك بها الأشياء. يعني بتعبير بسيط جدا، العقل آلة الإدراك، العقل آلة الإدراك، يعني بها يدرك الإنسان الخير من الشر، الضار والنافع ونحو ذلك، آلة الإدراك عند الإنسان. ولذلك الذي لا عقل له هذا لا يستطيع أن يميز بين الضار والنافع، لا يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح ونحو ذلك. ولذلك أفضل ما يقال في تعريف العقل أنه آلة إدراك الإنسان للأشياء، نافعها وضرها، حسنها وقبيحها. أما هو كذا كما بعضهم مثلا يقول هو القلب، وبعضهم يقول الفؤاد، وبعضهم يقول حاسة معينة في الدماغ، وبعضهم يقول كذا ونحو ذلك، هذا كله في الحقيقة لا يثبت عليه دليل. إنما الذي يقال أن العقل هذا آلة إدراك الإنسان الذي به يدرك ما ينفعه وما يضره، ما هو حسن ما هو قبيح. ولذلك العقل هذا بغيره الإنسان يصبح كالدابة، لأن الدابة لا عقل لها. نعم. قال والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، مثل ما يعقل الحبل الدابة عن الانفلات. الحبل اللي بيربط الدابة يسمى عقال، ويقال عقل الدابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعقلها وتوكل، لأن عقل الشيء هو منعه من أن يأتي ما يضر، أن يأتي ما يضر. فسمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضر، يمنع يعني الإنسان عما يضره. ويسمى أيضا العقل حجرا. قال الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر. قال: الحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضر. الحجر والتحجير هو التحجيم، فالعقل يحجم الإنسان ويمنعه من أن يرتكب ما يضره. ويسمى كذلك العقل النهى، يعني أيضا يقال عن العقل النهى. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، العقول والعلم. نعم، قال يعني أصحاب العقول. ويسمى أيضا العقل اللب. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت، وهو يخاطب النساء، منكن أذهب للب الرجل، يعني لعقل الإيش الرجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا العقل من آيات الله عز وجل. وقول المؤلف هو مولود، قول هذا العقل من آيات الله بالفعل، هذا آية من آيات الله سبحان الله. يعني ممكن تجد أنت تنظر إلى رجلين وكلاهما في قوة وصحة وعافية، ولكن سبحان الله العظيم أحدهما لا عقل له، مجنون مثلا، والآخر عاقل. انظر إلى تصرفات هذا وانظر إلى تصرفات هذا. تقول أنت: ما هو الفرق بين الاثنين؟ ما هو الفرق بين الاثنين؟ العقل، أين العقل؟ هذا يشبه هذا تماما، قوي سليم معافى كذا، أين هذا العقل؟ آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا العقل من آيات الله تعالى. وقول المؤلف هو مولود، يعني العقل، قال الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم، إنما هو من اختصاص الله تعالى. هنا الشارح يقول: وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. قال قبلها: الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان. يعني العقل هذه صفة يجعلها الله عز وجل للإنسان ليس في عمره كله، إنما في وقت معين، في وقت معين، وإلا فالرضيع ونحو ذلك لا يعقل. الرضيع ونحو ذلك لا يعقل، الأشياء التي يفعلها الرضيع إنما يفعلها من باب ما فطر عليه، إنما هو لا يعقل. الطفل لا يعقل، بل المميز هو نفس الطفل المميز الذي بدأ يعقل شيئا، يعني عنده عقل جزئي، عقل جزئي. يعني الطفل المميز هذا عنده عقل جزئي، ولذلك هو عنده عقل جزئي يعرف في بعض الأشياء التي تضر وتنفع، وليس كل الأشياء. ولأجل ذلك هو ليس إيش مكلفا، ليس مكلفا. وهذه فائدة في الحقيقة لابد من التنبيه عليها، لكن يأتي الكلام عليها. لكن قبلها ننبه على فائدة يعني أهم منها كذلك، وهي التي يشار إليها في قول صاحب المتن هو مولود، وقال الشارح الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق. وكما أشرنا من قبل كأن هذا فيه تنبيه على انحراف بعض الطوائف التي عظمت العقل حتى جعلته حاكما على الشرع. والعقل حقيقة أو تحقيق المسألة أنه ليس حاكما على الشرع، وإن استحسن العقل شيئا فإن كان هذا العقل صحيحا سليما وصاحبه من أصحاب الفطر السليمة، فلا بد فيما استحسنه أن يكون موافقا لشرع، لأن الشرع جاء بكل ما تستحسنه العقول السليمة. وأحيانا ربما يستحسن العقل السليم شيئا، لكن بهذا الاستحسان أيضا لا يصير هذا الشيء لازم. فربما هذا تأصيل مهم جدا يا أخوانا في الرد على خصوصا أهل الكلام ونحو ذلك. فالعقل حتى ولو استحسن شيئا وهذا الشيء حسن لكن الشرع لم يأتي به فلا ينبني عليه أحكام، فلا ينبني عليه أو تنبني عليه أحكام. على سبيل المثال مثلا الذين كانوا لا يشربون الخمر قبل أن تحرم من باب أن عقولهم وجدت أن هذا شيء فيه مضرة، وهذا شيء مستحسن من العقل أنه ميز هذا الأمر وجد أن فيه شيء من المضرة، هذا خير من هؤلاء في امتناعهم عن الخمر. لكن هل هذا به تنبني أحكام؟ لا. والمقصود يعني أن ما يستحسنه العقل ولم يأتي به أمر في الشرع فليس بحكم، فليس بحكم. وعليه مثلا قبل تحريم الخمر لا يصلح لواحد من هؤلاء أن يقول الخمر إيش حرام. نعم له أن يقول هي فيها ضرر، أنا أرى أنها فيها ضرر، لكن ليس له أن يحرم ذلك. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعقل الناس وأنصح الناس رضي الله عنه. انظر إليهم، وعلى سبيل المثال عمر مثلا رضي الله عنه يستحسن شيئا لكن الشرع لم ينزل به، مثلا كالحجاب، حجاب أمهات المؤمنين مثلا، كتحريم الخمر مثلا، ك يعني مسألة الحجاب اللي هو الجدر بين المؤمنين وبين أمهات المؤمنين ونحو ذلك، يستحسن أشياء ولم ينزل بها الشرع. ماذا يقول عمر؟ هل يخرج ويقول هذا حرام وهذا حلال؟ أم أن عمر يرفع يديه ويقول اللهم اجعل لنا في هذا الأمر شيئا، يوم يدعو ربنا سبحانه يا رب اجعل لنا في هذا الأمر شيء. إذن هو برغم استحسان عقله لهذا الأمر لم يجعل العقل ماذا؟ حاكم. لا، الحكم لله وحده، الله الذي يقول هذا حلال هذا حرام. بل الرسل هم أنفسهم ليسوا حكاما على الشرع، إنما الرسل مبلغين. فالرسول لا يأتي بحكم من عنده، إنما يأتي بحكم من الله تعالى. وعليه فالعقل وإن استحسن بعض الأشياء فإن هذا لا تنبني عليه أحكام، ويتفرع عن ذلك طبعا فساد يعني عقول كثير من هؤلاء بعد ما نزل الشرع والعياذ بالله. يعني يتفرع عن هذا الكلام عن هؤلاء الذين فسدت عقولهم وفطرهم ودياناتهم والعياذ بالله بعد ما نزل الشرع. يعني الإسلام نزل واكتمل والشريعة اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. ومع ذلك إلى يوم الناس هذا تجد هناك من يدعي الإسلام اسما من يعقب على الشرع بعقله ويستحسن أمورا ويستقبح أمورا ويريد أن يجعلها ماذا؟ أحكاما. يريد أن يجعلها أحكاما، يقول هذا حلال وهذا حرام. على سبيل المثال، الذين يجدون أن ميراث المرأة على النصف من الرجل ليس هذا هو الصحيح، وإنما الصحيح والحسن عندهم هو ماذا؟ التسوية المطلقة مثلا. هذا استحسان عقلي منهم، لكن فاسد. فاسد لماذا؟ لأنه صادم شرعا. احنا قلنا في التأصيل الأولاني انه لو حتى كان في زمان التشريع ما ينبنيش عليه احكام، يعني لو في واحد مثلا طلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقى انه الاحسن يكون في تسوية في الميراث مطلقا بين الرجال والنساء، لا ينبني على استحسان هذا احكاما. لماذا؟ لان الحكم من الله وليس من الناس. فما بالك وقد نزل الحكم واكتملت الشريعة، فيأتي هذا يقول كذا والتاني يقول كذا والتالت يقول كذا، وكل يوم تسمع بقى حاجات. ويعني مثلا زي اللي بيقول مثلا، طب ما احنا بدل ما نعمل الحج يعني الدنيا زحمة والناس بتقتتل كده والناس بتموت، طب ما نعمل الحج مرتين في الايه؟ في السنة. نعمل الحج مرتين في السنة. هذا يستحسن بعقله وهو بجهله على يعني حسن الظن به، يظن أن هذا يسعه، وهذا لا يسع أي إنسان. لماذا؟ لأن العقل ليس حاكم على الشرع. وكما أيضا ننبه على أنه ربما يستحسن العقل أشياء وهي صحيحة، وهي صحيحة. اعلم أن الشرع جاء بهذا. إذا كان العقل سليما واستحسن شيئا، اعلم أن الشرع جاء به، جاء به إما بنص مباشر أو بتضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. هذه كلمة قاعدة، هذه الكلمة قاعدة، وهي أنك يجوز لك أن تفعل كل ما فيه نفع لك استحسنه عقلك وفيه نفع لك، افعل ما لم يصطدم مع الشرع، ما لم يصطدم مع الشرع. قال والعقل يتفاوت، فمن الناس من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا بيقسم بقى العقل في الشرح، يعني أحوال الناس فيه. يقول والعقل يتفاوت، يعني الناس متفاوتون في درجات العقل. قال فمن الناس من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل. الحقيقة يعني إضافة وتقييد، الطفل غير المميز، وإلا المميز عنده درجة إيش؟ درجة عقل، عنده درجة عقل، لكن مش هي الدرجة التي بها إيش؟ يكلف. المميز عنده درجة من العقل وتسمى يسمى العقل الجزئي، عنده درجة من العقل، بيعرف الخطأ والصح في بعض الأشياء، يعرف إن ده يضره وده ينفعه في بعض الأشياء. ولذلك المميز على سبيل المثال في الفقه، العلماء يتكلمون في حقه، يتكلمون في حقه في فعله لبعض الأفعال والأحوال التي هي متعلقة بأحكام، فليس كل أفعاله تبطل مطلقا. إذا كان هو ليس له عقل أبدا فأفعاله كلها هتكون بطلة، لكن لأن له عقل جزئي فالأحكام بتتغير وتتفاوت بخصوصه. الطفل المميز، يعني على سبيل المثال العلماء يقولون أن الطفل المميز أفعاله ثلاث أقسام، أفعاله ثلاث أقسام، قسم منها مصلحة محضة، وقسم منها مضرة محضة، وقسم ثالث ها بين المصلحة والمضر. الطفل ده ممكن يعمل أفعال هي مصلحة محضة، وممكن يعمل أفعال هي مضرة محضة، وممكن يعمل أفعال بين المصلحة والإيه. مثال المصلحة المحضة قبول الهبة، قبول الهدية مثلا، حد ادى للطفل المميز ده هدية، اداله هدية مال غيره ملكه شيء هدية، هذا فيه مصلحة ايه؟ محضة. طيب الطفل ده اخرج هو مال، كان مسك مال في ايده من ماله وراح اخرجه، فينظر هل هو مضرة محضة ولا مصلحة ولا منفعة محضة ولا بين الايه المنفعة والمضرة. فالعلماء عندهم كلام في خصوص هذه المسألة. فاذا كان مثلا مضرة محضة، زي ان الطفل مثلا يوم يعمل مثلا تبرع، طفل عنده مال وارث او نحو ذلك، يقوم الطفل ده يقول لغيره خذ هذا المال صدقة مني لصالح كذا، هذا فيه منفعة محضة ولا مضرة محضة؟ لا مش منفعة محضة ولا حاجة، ده مضرة، لان الطفل لا يعقل مسألة الايش الصدقة. بعض العلماء ممكن يدخلها في بين ما بين الايه المضرة واللي والمنفعة. وعليه لو كان مثلا ممكن المثال يبقى بين المضرة والمنفعة، لو الطفل ده طلع مثلا جنيه 5 جنيه 10 جنيه وطلعهم صدقة، هنا ممكن نقول ده بين الايه المضرة والمنفعة. لكن لو عمل مثلا املاك بتاعته راح متبرع بيها، دي مضرة محضة. الغرض المقصود ان الطفل المميز في درجة عقل لكنها ايه محدودة. نعم. قالوا من الناس من ليس له عقل اصلا كالمجنون والمعتوه. المعتوه يعني انا اسف في التعبير اللي هو اللي بيسموه بالتعبير العام عندنا العبيط، لانه بعض الناس بيعتقد ان كلمة المجنون عند الفقهاء اللي هو ملوش عقل لانه بيسرع ملوش عقل، واحيانا عند الاصوليين يكون مقصود بها المعنى العام لكل من ايه لا يدرك. المجنون يعني اللي هو لا عقل له اصلا، بخلاف عند الفقهاء. الفقهاء يقولوا اصابه جنون، يبقى الفقهاء لما يقولوا اصابه جنون يقصدوا بها ايه السرعة. لكن الاصوليين لما يقولوا المجنون غالبا يقصدوا بها الايه اللي هو عقله ذاهب زي المعتوه ونحو ذلك. الحقيقة ينضاف ايضا الى من ليس له عقل الحيوان، من ليس له عقل اصلا الحيوان. نعم. قال ومن الناس من هو بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما ويتفاوت في النقص. فمنهم من عنده نقص في عقله كثير، ومنهم من عنده نقص وهكذا، وهذا حسب ما يجعله الله سبحانه. ابتداء الكفار والعياذ بالله هؤلاء عقولهم فيها نقص، وإن كانوا من أذكياء العالم في أمور أخرى لكن عقولهم فيها خلل، وإلا فالله تعالى كثيرا ما وصفهم بعدما يقيم الحجج عليهم يقول لا يعقلون، ولكنهم لا يعقلون لا يفقهون. فالمقصود به أنهم لا يعقلون العقل الإيش الصحيح التام، إنما عندهم عقل يدركون به الإيه الضار والنافع، عندهم عقل يكلفون به. نعم. قال فمنهم من عنده نقص في عقله كثير، ومنهم من عنده نقص وهكذا. قلنا الكفار ابتداء عندهم خلل، اما عموم الناس المؤمنين حتى المؤمنين يتفاوتون في عقولهم. فعلى سبيل المثال عقلي انا ليس كعقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعقل مثلا واحد من الصالحين الان ليس كعقل مثلا الامام احمد، وهكذا. فضلا عن تفاوت الناس في عقولهم في الخير والشر يتفاوتون. في انسان عاقل عنده قدرة على التمييز للضار والنافع بحيث انها تأخذ الى الشرع، وفي انسان عاقل لكنه لا يعقل ما ينفعه في الاخرة ويحرص على ما ينفعه في الدنيا والعياذ بالله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والعياذ بالله. تلقيه هو في الدنيا ذكي جدا ويعني يحقق نتائج عالية جدا في أمور الدنيا، وفي أمور الآخرة صفر والعياذ بالله، زي المخترعين الكفار الكتير جدا الكبار اللي اخترعوا أشياء تعجب منها إلى يومنا هذا، واللي عملوا قواعد ونظريات العالم كله يعجب منها إلى يومنا هذا، أذكياء جدا، لكنهم كانوا في أمر الدنيا فقط والعياذ بالله، وعقولهم لم تنفعهم للإيه؟ للآخرة، إنما كانت عقولهم مشغولة به، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عند الآخرة هم غافلون. قال ويطلق العقل على الفهم أيضا، يعني أيضا كلمة عقل أيضا تستعمل في التعبير عن الفهم، يقال عقل الآيات القرآنية، قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يفهمون، وإلا الكفار كان لهم أسماع ولهم أبصار ولهم أفئدة، لكنها ما انتفعوا بها في أمر الآخرة والعياذ بالله، فما أغنت عنهم أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. قال يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية، يقول تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العالم الذي يعقل العقل الصحيح هو ما يعقل أمر الدنيا والآخرة. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك والفقه في دين الله عز وجل، قال تعالى في حق الكافرين وحق من يقيم عليهم الحجج أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله، يعني الحقيقة الواحد لما كان يعني ينظر مثلا إلى أحوال الكفار كده ويتذكر مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يكسر أصنامهم ويأتون ويقولون من فعل هذا بآلهتنا ونحو ذلك، وفي نهاية الأمر يقول لهم بعدما يبين لهم أنها عجيزة وكذا أفلا تعقلون، أنتوا بعد ما بتفهموش ألا تعقلون، سبحان الله العظيم، ومع ذلك يرجعون ويصرون على ذلك، سبحان الله العظيم، تقول أنت أين ذهبت عقول هؤلاء، سبحان الله، الشيطان زين لهم أعماله. وإلا لسه يعني من قيمة يومين كان في أحداث في بلد يسمى مينمار أو مينمار، المسلمون فيها مضطهدون جدا، اللي هم بيضطهدوا المسلمين بوذيون والعياذ بالله، هؤلاء يحرقون المساجد ويحرقون داخلها المسلمين، وهم في ذات الوقت والعياذ بالله يسجدون لقطعة حجر أو قطعة خشب أو قطعة خزف أو قطعة كذا تسمى بوذا والعياذ بالله، وهكذا تقول أين عقل هذا، هل هذا ينفعه يضره، أو الذي يسجد لبقرة أو الذي يسجد لفأر أو الذي يسجد لكذا ونحو ذلك، يعني هل في العالم إلى يومنا هذا من يعبد الفئران، ده في العالم الآن أكثر من ذي قبل، حكى لي أحد الإخوة وإحنا في الحج قال لي كنت أعمل يعني في اللي بيعمل في السعودية، فبيقول لي وفي المصنع عندهم هو حلواني، بيقول لي في المصنع عندهم كان في فار في مخزن الحلواني، طبعا دي حاجة مزعجة جدا، فبيقول ان هم طبعا كان عمل لهم ازعاج شديد جدا، طب يعملوا ايه، واحد من العمال ظاهر ان هو مسلم قال لهم انا مالكمش دعوة انا هطلع الفار، وبيقولوا بالفعل دخل وجاب الفار، وبعد ما جاب الفار فضل يمسح في الفار، وبعد ما يمسح فيه ينظفه يقبل الفار، وبعدين راح حاطط الفار قدامه وراح سجد له، وخد الفار بعد كده ومشي والعياذ بالله يحمله على كتفه ويمسكه نحو ذلك، فتبين لهم بعد ذلك ان هذا هندي يعبد الفئران ونحو ذلك، اين عقل هذا، سبحان الله. وهذا ممكن تجده في علوم الدنيا، تجده ذكي لكنه لا يعقل امر الاخرة، فالحمد لله على نعمة الاسلام. قال قوله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. ها؟ الفقر الأبلاء. نعم. قال ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره فصار لا يعقل. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. قال فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة منه أو فيما يضره، فالعقل من آيات الله عز وجل. يعني خلاصة هذه الفقرة أن شأن الكفار والعياذ بالله شأن من لا عقل له، وإن كان لهم عقل يعقلون به لكن لا يعقلون إلا ما ينفعهم في أمر الدنيا فقط والعياذ بالله. قال قوله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. قال الشيخ التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل، كلها منوطة بالعقل، يعني أن الله عز وجل لا يكلف إلا العاقل، لا يكلف إلا العاقل. تقول أنت إنسان قوي وذو صحة وعافية ونحو ذلك وقوة ولا عقل له، هذا غير مكلف. وإنسان آخر ربما يكون طريح الفراش وهو مكلف لأنه له عقل. إذن فالعقل هو مناط التكليف، هو اللي بيدور عليه كل التكاليف كلها، وعليه تجد أن أحكام الله عز وجل تعلقت بالعقل حتى وجد في الأحكام ما يفرق بين من له عقل ومن له عقل جزئي، ومن ذهب عقله ومن أذهب عقله ومن يذهب عقله، تجد أحكام تتفاوت، بل ومن يغلب على عقله ومن يغلب على عقله. يعني على سبيل المثال المكره، المكره الإكراه المعتبر هذا غلب على اختياره الإيش الصحيح، ولذلك صار هذا الاختيار منه الآن غير معتبر الذي فعله في حالة الإيش الإكراه. ولذلك المكره له أحكام في الشرع تتعلق به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنسيان كذلك والخطأ كذلك. لماذا؟ لأن النسيان درجة من درجات التأثير على الإيه؟ على العقل. الخطأ درجة من درجات التأثير على العقل، تتفاوت الأحكام. فالله لا يكلف إلا على حسب الإيش الحالة التي عليها العقل. لو إنسان مثلا عليه تأثير من أي نوع من أي أنواع التأثيرات تختلف الأحكام بالنسبة له وتتفاوت. النائم مثلا حكمه غير الإيش المستيقظ، السكران حكمه غير العاقل الذي لم يشرب الخمر وغير سكران، الذي ذهب عقله بمؤثر مؤقت المخدر مثلا إجراء عملية، أو إنسان شرب شيئا عمدا أثر على عقله، تتفاوت الأحكام والتكاليف ونحو ذلك. على سبيل المثال أيضا الكبير والمرأة العجوز تتفاوت الأحكام أيضا على حسب درجة العقل. فالرجل الكبير إذا بلغ من العمر درجة لا يعقل معها الأحكام سقطت عنه التكاليف اللي هو الخرف. المرأة العجوز نفس الكلام تسقط عنها التكاليف، وكذلك الرجل على هذا النحو. المكره لا اعتبار لأفعاله إذا كانت فيها مضرة محضة ونحو ذلك وهكذا. فالله لا يكلف إلا على حسب الإيش حالة العقل، حالة العقل. قال قوله: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. ليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال في الشرح: العقل من الله جل وعلا، هو الذي يركزه في الإنسان. قال: وهو من أسرار الله جل في خلقه. ليس الإنسان هو الذي يكتسب العقل. نعم، الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله وفي تدبر القرآن، أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا. فالله هو الذي أوجد فيه عقلا، إذ لا يمكنه هو أن يوجد عقلا من نفسه ويكتسبه. العقل زي النبوة، النبوة هبة من الله عز وجل وفضل من الله تعالى، وكذلك العقل هبة وفضل من الله عز وجل، لا يكتسبه الإنسان. يعني كما أن النبوة غير مكتسبة، فالعقل كذلك غير مكتسب. يعني ما حدش يعني يجيب لنفسه درجة النبوة، ما يقدرش يكتسبها، وإلا ضلال طبعا بعض الفرق التي تقول هي بالرياضة وكذا ونحو ذلك، هذا باطل. كذلك العقل غير مكتسب، العقل هذا فضل من الله تعالى، هذا خلقه عاقل والآخر ليس عاقلا، هذا خلقه بدرجة من العقل والآخر بدرجة أعلى بدرجة أقل ونحو ذلك، فهذا من الله ومنة من الله. لكن هل العقل ينمو؟ هل العقل ينمو؟ الجواب نعم، لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل يأمر كذلك بالتفكر في آياته الكونية وآياته الشرعية كذلك وحكمها، وهذا يدل على أن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية وحكمها يزيد العقل إيش؟ نضوجا. وإلا بمثال بسيط جدا، يعني أي واحد من الشيوخ والعلماء الكبار بل وطلبة العلم وغيرهم، سله قبل أن يكون شيخا أو عالما أو حتى طالب علم، يقول لك: والله كنت أفعل أحيانا أشياء أو أفعل أفعالا، أما أتذكرها الآن أخجل منها والله. أليس كذلك؟ بل كل واحد يعني ممن قرأ الشرع وتعلم في الشرع وازداد علم شرعي عقله نما، عقله نما. إذن فالعقل يعني يخضع لمسألة الزيادة والنمو نعم، لكن وجود العقل أصلا هذا فضل من الله عز وجل. قال: فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.